أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تلخص مما سبق أن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه ذكر أن الكلام إذا كان دالا بالدلالة التصورية على الربط التوقفي، على النسبة التوقفية بين مثلا بين الجزاء والشاق في الجملة الشرطية، أو بين الحكم والوصف في الجملة الوصفية، أو في أي جملة أخرى بين الحكم وبين طرفه أيا كان، إذا كان الكلام دالا على هذا الربط التوقفي فسوف يكون هذا الكلام دالا على المفهوم، دالا على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط مثلا او الوصف. السلام عليكم ورحمة الله. هذا تلخص مما قلناه. يوجد في المقام تعليق السيد الهاشمي حفظه الله. هذا كله نحكي عن الركن الأول. نعم. نحن في الركن الأول. لم ننتقل لحد الآن إلى الركن الثاني. نعم. السيد الهاشمي له تعليق على ما أفاده سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه. هذا التعليق يشتمل على مقطعين، أحدهما يرتبط بهذه النقطة الحالية من بحثنا، المقطع الثاني من تعليقه يرتبط بما يأتي إن شاء الله سوف نتكلم عنه في محله المناسب. الآن بالنسبة للمقطع الأول من تعليقه يقول: هذه النسبة التوقفية التي أفادها سيدنا الأستاذ الشهيد هذه لا معنى لها. شنو معنى النسبة التوقفية؟ شنو معنى الربط التوقفي؟ لا نتعقل لها معنى في المقام. لماذا؟ لأنه ماذا يراد من هذه النسبة؟ هل يراد منها نسبة خارجية موجودة في الخارج كما مثلا نسبة الظرفية، نسبة خارجية موجودة في الخارج بين الظرف والمظروف، بين هذا المسجد الآن الذي هو أصبح ظرفا لنا وبين نحن المظروفين، نسبة خارجية. هل هكذا؟ هل النسبة التوقفية التي تفضل بها سيدنا الأستاذ الشهيد هي نسبة خارجية يفترضها؟ إن كان هكذا فيرد عليه أولا أنه من المحقق في محله، قد تقدم سابقا في بحث معاني الحروف والهيئات، هناك قلنا أن النسب الخارجية نسب ناقصة متامة. مثلا النسبة الظرفية التي هي نسبة خارجية يعني وعاء وعاؤها الأصلي الخارج، موطنها الأصلي العالم الخارج عن الذهن. كل نسبة كان موطنها الأصلي ووعاؤها الأصلي العالم الخارج عن عالم الذهن واللحاظ والتصور فهي نسبة خارجية، وإذا كانت خارجية فهي ناقصة. هذه النسبة عندما ترد إلى الذهن لا ترد كنسبة تامة، ويستحيل ذلك. هذا برهننا عليه، يعني البرهان هم كان من سيدنا الأستاذ الشهيد، ذكرنا برهانا، برهان عقلي حصري على أنه لا يمكن أن تكون هذه النسبة نسبة تامة، نسبة ناقص. خب، إذا كانت النسبة التوقفية هنا نسبة خارجية يفترضها سيدنا الأستاذ الشهيد، إذن هي ناقص. والحال أن النسبة التي تدل عليها الجملة الشرطية نسبة ناقصة، جملة شرطية جملة تامة. فالنسبة التي تدل عليها الجملة الشرطية بهيئتها أو بأداتها بحرف الأخرة، هذه النسبة نسبة تامة، يصح السكوت عليها. فشلون يصير نقول أن النسبة التي تدل عليها الجملة الشرطية هي نسبة توقفية، وهذه النسبة التوقفية نسبة خارجية، مع العلم بأن النسب الخارجية ناقصة، والحال أن الجملة الشرطية جملة تامة يصح السكوت عليها. شلون يصير؟ هاي أولا. ثانيا، بغض النظر عن أنه هذا يستلزم أن تكون الجملة الشرطية ناقصة، بغض النظر عن هذا، أساسا في الخارج احنا ما عندنا شيء اسمه نسبة توقفية. في الخارج ظرفية موجودة، في الخارج نسبة الظرفية نسبة خارجية، لكن نسبة توقفية لا معنى لها في الخارج. لا يمكن أن نقول أنه توجد في الخارج نسبة توقفية. في الخارج شنو الفرق بين الربط التوقفي والربط غير التوقفي؟ ربط شيء بشيء هو ربط شيء بشيء بعد، توقفي أو غير توقفي. ها، انتزاع يقول هذا مسألة التوقف، ينتزع أمر ينتزعه الذهن نتيجة أنه يشوف هذا عند فرض عدم هذا، هذا هم منعدم، فينتزع منه مفهوم التوقف. مفهوم التوقف مفهوم عنوان ينتزعه الذهن من انعدام شيء عند انعدام شيء آخر، مو في الشيء اللي موجود في الخارج. هذا المقطع الأول من تعليقه حفظه الله. هو هذا المقطع الأول من إشكاله، هذا أنه هذا الذي قلتموه أن الجملة الشرطية تدل بالدلالة، مثلا تدل بالدلالة التصورية على النسبة التوقفية، إذا كانت دالة على النسبة التوقفية فيثبت المفهوم لها. هاي النسبة التوقفية ما لها معنى، لأن هذه النسبة التوقفية إن افترضتموها خارجية فيرد عليه أولا وثانيا. طبعا هي مو خارجية، ما قلنا احنا خارجية. أنا ما عندي تقصير، أنقل كلام السيد حفظه. المقطع الثاني قلت، المقطع الثاني من تعليقه يرتبط بالركن الآتي، الركن الثاني الذي سوف نتكلم عنه وأذكر هناك إن شاء الله، بس بمقدار ما يرتبط هنا هذا. بحوث في علم الأصول الجزء الثالث في الهامش صفحة 142. أقول كنت أنتظر أن يبين السيد الهاشمي حفظه الله الشق الثاني لأن هو يقول إن أريد بالنسبة التوقفية نسبة خارجية فكذا وكذا بعد، وإن المفروض يأتي بالشق الثاني وإن أريد بها نسبة ذهنية، فهذا لم يذكره، لم يذكر الشق الثاني وهو أن يراد بالنسبة التوقفية نسبة ذهنية مو نسبة خارجية، وهذا هو المتعين. فإن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه لم يكن غافلا عن أن مدلول الجملة الشرطية أو مدلول أداة الشرط عبارة عن نسبة تامة. سيد الشيخ مو غافل عن هذا، مدلول الجملة الشرطية نسبة تامة باعتبار أن الجملة الشرطية جملة تامة يصح السكوت عليها، فحتما مدلولها نسبة تامة، لا يعقل أن يكون مدلولها نسبة ناقصة والحال أن الجملة هي جملة تامة يصح السكوت عليها، هذا ما يصير، هذا تناقض. فهو لم يكن غافلا عن أن الجملة الشرطية تدل على نسبة تامة، هاي واحدة، ولم يكن غافلا أيضا عن أن النسبة التامة لا يمكن أن تكون خارجية، لأن هو أسس هذه الفكرة في أحمان الحروف والأيات، هو قال، وأحنا من عند تعلمنا أن النسبة التامة لا يمكن أن تكون خارجية، كل نسبة هي خارجية فهي ناقصة، كل نسبة وعاؤها الأصلي الخارج فهي نسبة ناقصة لا يمكن أن تكون تامة. النسب التامة ذهنية، النسبة التامة ذهنية لا خارجية، أما النسب الخارجية هي نسب ناقصة تحليلية كما تقدم تفصيل ذلك مشروحا في بحث معاني الحروف والهيئات. إذن مقصوده رضوان الله عليه من النسبة التوقفية هنا في بحثنا مقصوده نسبة ذهنية مو نسبة خارجية، نسبة ذهنية قائمة في الذهن ليس في الخارج. متى قلنا؟ الجمل الشرطية لا تتحول، جملة خبرية. الجمل الشرطية لا نتكلم عنها، أحلنا بحثها إلى بحث المفاهيم. جملة خبرية، الجملة الخبرية بل الآن أقول هيئة الجملة الخبرية تدل، هم تدل على نسبة تامة، بس هم نسبة تامة ذهنية. الآن أقول الجملة الشرطية لم نتكلم عنها. عن إشكال كان يقول أنه مثلا الجملة الشرطية إذا يوجد وجود أو ما يوجد وجود، يعني وجود أو عدم، هذه الجملة الشرطية تبقى ثابتة. يعني إذا يقال وجود ألف فيوجد الباء، سواء يوجد متعدل يتعدل، سواء يوجد عالم خارجي أو لا يوجد. إذا كان الكلام هكذا ما هو الحق؟ يعني ربط الجزاء بالشرط يربطه. الآن نقول بالجملة الشرطية يدل على ربط الجزاء بالشرط، ما يدل على أن الشرط موجود أو ما موجود، الجزاء موجود أو موجود، يدل على أن هذا مرتبط بهذا، هذا موجود أو لا، ذاك موجود أو لا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يريد يبين الربط بين الفساد، فساد السماوات والأرض، وبين وجود آلهة متعددة. أما أن آلهة متعددة موجودة أو لا، فساد السماوات موجود أو لا، هذا بعد صدق القضية الشرطية لا لا لا يلازم صدق طرفيها. هذا الذي قلناه هناك. لا لا لا، لم نقل أن هذا مو معنى أن النسبة التي تدل عليها الجملة الشرطية نسبة خارجية. لا لا، النسبة التي تدل عليها الجملة الشرطية نسبة توقفية أفرضه، وهذه النسبة التوقفية نسبة تامة، وهذه النسبة التامة ذهنية، يعني في عالم الذهن واللحاظ والتصور هناك نسبة قائمة بين مفهومين. مفهوم مثلا لو قال إن جاء زيد فأكرمه، هذه الجملة الشرطية تدل على نسبة توقفية في الذهن قائمة بين وجوب إكرام زيد وبين مجيئه. مفهوم وجوب إكرام زيد ومفهوم مجيء زيد، بين هذين المفهومين الذهنيين الموجودين في عالم الذهن بين هذين المفهومين نسبة. هذه هي النسبة التوقفية. مقصود سيدنا الأستاذ الشهيد من النسبة التوقفية هذه، مثل النسبة التي تدل عليها الجملة الخبرية. الجملة الخبرية التامة عندما نقول زيد قائم، هذا بحثناه بعد هناك في بحث معاني الحروف والآيات، قلنا أن هيئة الجملة الخبرية وضعت للدلالة على نسبة تامة. خذ هذه النسبة التامة قائمة بين ماذا وذا؟ ماذا؟ قائمة بين زيد وقائم، يا زيد وقائم، زيد الخارجي وقائم الخارجي، لو زيد الذهني وقائم الذهني، بين مفهوم زيد في الذهن ومفهوم قائم أكو نسبة، أو بين وجود زيد في الخارج ووجود قائم في الخارج. ياهو طبعا في الذهن، في الخارج ما عندنا نسبة خارجية قائمة بين زيد وقائم، لأن النسبة متقومة بطرفين. في الخارج أكو شيئا عندنا، أكو زيد وأكو قائم، هو زيد وهو قائم، وجود واحد، وجود واحد في الخارج. ليس عندنا في الخارج وجودان، أحدهما وجود لزيد والآخر وجود لقائم حتى يعقل قيام نسبة. النسبة ما يعقل وجودها بدون وجود طرفين. النسبة في كل عالم من العوالم، في كل وعاء من الأوعية، متقومة بوجود طرفين في ذاك الوعاء. إذا قلنا نسبة في الخارج، إذن لابد أن يكون في الخارج شيئان عندنا. خب في الخارج ما عندنا احنا شيئان، أحدهما زيد والآخر قائم. زيد وقائم في الوجود، زيد عين قائم وقائم عين زيد. طب هل في مثال النار في الموقد أيضا؟ هذا يجب لا ظرفية، نسبة الظرفية نسبة ناقصة. هناك في الخارج في نسبة الظرفية، نسبة الظرفية وعها الأصلي الخارج، يعني هي بالخارج أكو ارتباط، أكو رابط بين النار وبين الموقد. هنا في زيد قائمون الوعاء الأصلي والموطن الأصلي للنسبة مو الخارج، لأن الخارج ماكو شيئين عندنا زيد وقائم ونسبة بينهم. في الخارج لا يوجد إلا وجود واحد، مثل مفيد العالم ومفيد العالم شيء واحد يعني بالخارج. المفيد عالمون المفيد وعالم شيء واحد. نعم في الخارج عندنا شيئين، أحدهما زيد والآخر قيام زيد. قيام زيد غير زيد، قيام عرض وزيد جوهر، بل العرض غير الجوهر، العرض قائم بالجوهر. فلو كنا نقول قيام زيد، هاي جملة ناقصة، هاي تدل على نسبة ناقصة، نسبة ناقصة خارجية. بل في الخارج أكو شيء اسمه قيام وأكو شيء اسمه زيد، أحدهما غير الآخر. لكن هذا مدلول قولنا قيام زيد، أما مدلول قولنا زيد قائم ليس عبارة عن نسبة خارجية. في الخارج لا يوجد شيئان أحدهما زيد والآخر قائم، شيء واحد. إذن أين النسبة؟ ماكو نسبة هم ما يصير، لأن هي جملة خبرية لابد هذه هي تدل على نسبة تامة. ما هي هذه النسبة التامة؟ في الخارج ماكو نسبة أصلا في الخارج بين زيد وقائم، لأن النسبة متوقفة على وجود طرفين اثنين، لا اثنينية بين زيد والقائم في الخارج. فأين النسبة؟ في الذهن. خب في الذهن ماكو وجود خارجي لزيد، خب وجود خارجي لزيد ما يجي بالذهن، وجود خارجي لزيد بالخارج. في الذهن لا يوجد إلا مفهوم زيد ومفهوم قائم. فهيئة الجملة الخبرية التامة تدل على نسبة تامة ذهنية قائمة في الذهن بين مفهوم زيد ومفهوم قائم. هاي اللي عبرنا عنها هناك في بحث معاني الحروف والآيات، عبرنا عنها بالنسبة التصادقية. قلنا زيد قائمون معناه أن مفهوم زيد ومفهوم قائم متصادقان، يعني صادقان على مصداق واحد. تيجي يقول مفهوم زيد ومفهوم قائم مصداقهما واحد. زيد هو عين قائم وقائم هو عين زيد، نسبة صادقية سميناها. هذه نسبة تامة ذهنية. كذلك هنا أيضا يريد أن يقول رضوان الله عليه أن النسبة التي تدل عليها الجملة الشرطية، فسأل أن هو لم يكن بصدد، لم يكن نحن وهو بصدد أن الجملة الشرطية تدل أو مدل، بعد يأتي هذا عندما ندخل في بحث مفهوم الشرط الجملة الشرطية نثبت أو من ثبت. لكن قال أنه إذا ثبت أن الجملة الشرطية تدل على هذه النسبة التوقفية فحينئذ يتحقق لها مفهوم. إذا ثبت أنها تدل على نسبة توقفية، أنتوا تقولون ما لها معنى؟ ليش ما لها معنى نسبة توقفية؟ نعم نسبة توقفية في الخارج ما لها معنى كما تفضلتم صح، لكن هو سيد الشهيد ما يقصد في الخارج، يقصد في الذهن كالنسبة التامة التي تدل عليها سائر الجمل التامة. سائر الجمل التامة مثل الجملة الخبرية، الجملة التي فيها إضراب، جاء زيد بل عمرو، هذه النسبة الإضرابية التي تدل عليها أداة الإضراب بل، هم هي نسبة تامة ذهنية. في الخارج ما أكو نسبة بين شيئين، بين المعدول إليه والمعدول عنه، وإنما في الذهن بين مفهوم زيد ومفهوم عمرو نسبة إضرابية، أو النسبة الاستثنائية التي تدل عليها أداة الاستثناء أيضا هي نسبة ذهنية. النسبة التفسيرية التي تدل عليها أداة التفسير مثل أي، قلت كذا أي كذا، أي حرف تفسير. النسبة التحقيقية التي يدل عليها حرف التحقيق مثل قد. النسبة التأكيدية التي يدل عليها حرف التأكيد مثل إن. نسبة العطفية، نسبة العطف التي يدل عليها حرف العطف. كل هذه النسب هي نسب تامة ذهنية لا خارجية، كما تقدم شرح هذا مفصلان في بحث معاني الحروف والهيئات. إذن لا أساس لهذا المقطع من التعليق. يعني كيف كان ما يفرق بين التوقف والاتساق وبين مفهوم الربط والنسبة؟ يعني بين التوقف والاتساق منتزع من ملاحظة عدم وجود الجزاء في غير مور وجود الشرط، وهذا خارج عن مدلول الربط والنسبة. يعني كأنما سيجسوا أنه الذهن لا ينتزع نسبة توقفية، وإنما ينتزع فقط التوقف والانحطاط. كيف كان ما خوف؟ إذن النسبة التوقفية يفترضها نسبة خارجية ويشكل. لا، هو يقول الذهن ينتزع فقط التوقف والانحطاط، ما ينتزع النسبة التوقفية. لا، احنا ما نقول ينتزع، احنا نقول نسبة قائمة فعلا. يعني سيد الشهيد، سيد الأسر الشهيد يقول ينتزع، منتزع. النسبة التوقفية التي أفادها السيد الشهيد مقصوده نسبة قائمة فعلا في الذهن بين مفهومين، مثل النسبة التصادقية. النسبة التصادقية انتزاع، منتزع. النسبة التصادقية التي تدل عليها الجملة الخبرية زيد قائم، زيد قائم، هاي هيئة الجملة الخبرية تدل على ماذا؟ اشرحوا لنا. أنتم اشرحونا سيدنا العاشم الحر. الجملة الخبرية التامة تدل على ماذا؟ هيئة الجملة الخبرية. مفرداتها أخوة تدل على معاني المفردات. كلمة زيد تدل على هذا الشخص. كلمة قائم هم تدل على هذا المعنى. معنى قائم. هيئة الجملة التامة تدل على نسبة لابد. ما هي هذه النسبة؟ انتزاع لو نسبة نسبة نسبة قائمة فعلا في أي وعاء؟ في وعاء الخارج؟ في وعاء الخارج ماكو شيئين أحدهما زيد والآخر قائم حتى يعقل النسبة بينهما. زيد وقائم فد وجود. في الذهن إذن في الذهن نسبة قائمة فعلا بين مفهومين ذهنيين، مفهوم زيد ومفهوم قائم. هنا نفس الشيء. نعم مو عندنا مفهومين بالذهن والذهن ينتزع هاي النسبة بين المفهوم. لا نسبة تامة ذهنية موجودة في الذهن قائمة فعلا بين مفهومين ذهنيين. كم نسبة تصادقية؟ يعني هذا اشتباه من أساسه يقول أنه الذهن ينتزع. لا لا لا ينتزع. لا يعني هو سيد ذهب الى كانه افترض انه السيد الشهيد يقول هاي النسبه خارجيه ف بنى عليها واشكل. نحن هم نشكل. اي واحد يريد يقول هاي النسبه خارجيه نشكل عليه. هذا الاشكال صحيح لكن هذا بعيد عن سيدنا الاستاذ الشهيد. بغض النظر عن الاشكال هذا ما ربما مثل المطلب يعني وهو ان الجمله الشرطيه الان موجوده في الذهن. الجمله الشرطيه تدل على نسبه. هيئه الجمله الشرطيه او اداه الشرط تدل على نسبه. مثلا اذا قلنا تدل او لا ياتي راح ابرز قائل يقول ان ان الجمله الشرطيه تدل على نسبه توقفيه. خب نساله هاي النسبه التوقفيه ذهنيه او خارجيه؟ يقول لا ذهنيه. نساله مره ثانيه ما معنى ان هاي النسبه ذهنيه؟ يقول هل معناها هذا الانتزاع اللي تقولون؟ يقول لا، معناها انه يوجد في الذهن مفهومان ذهنيان توجد نسبة بينهما قائمة فعلا في الذهن. مفهوم مجيء زيد ومفهوم وجوب اكرام زيد. من يقول ان جاء زيد فاكرمه، مفهوم مجيء زيد ومفهوم وجوب اكرام زيد، بين هذين المفهومين الذهنيين توجد نسبة توقفية، توقف هذا على هذا. نفس التوقف انتزاع الوهم، نفس التوقف. نفس التوقف يعني المفهوم الاسمي. نفس التوقف. معنى كلمة التوقف هذا معنى اسمي، هذا مو معنى حرفي. معنى ثالث يعني. لا هذا معنى اسمي أصلا. هذا مثل الظرفية. الظرفية معنى اسمي مو معنى حرفي. لكن الظرفية مو معنى كلمة سي. كلمة سي معناها مو الظرفية. كلمة سي معناها واقع الربط الظرفي الموجود بين الظرف والمضروب. إهنام كذلك. إهنام هيئة الجملة الشرطية معناها مو مفهوم التوقف. مفهوم التوقف هذا مفهوم يدل عليه لفظ التوقف في لغة العرب. لفظ التوقف اسم. لا، واقع التوقف. واقع التوقف أو الربط التوقفي بين هذين المفهومين هذا هو الذي تدل عليه الجملة بالدلالة التصورية. إن دلت الجملة الشرطية بالدلالة التصورية على نسبة توقفية فهي تدل على هيك نسبة. نسبة ذهنية قائمة في الذهن بين مفهومين ذهنيين أحدهما مفهوم وجوب إكرام زيد اللي هو الجزاء، والآخر مفهوم مجيء زيد الذي هو الشرط. هذا ما يفهمه السامع عندما يسمع قوله إن جاء زيد فأكرمه. اللي يقول أن الجملة الشرطية تدل بالدلالة التصورية على هذه النسبة التوقفية يقصد به معنى مو نسبة خارجية أبدا. خب إلى هنا تم الكلام حول الركن الأول من ركني الضابط الذي ذكره المشهور لاستفادة المفهوم، وتبين رأينا حول هذا الركن. ننتقل إلى الركن الثاني الذي بينه المشهور في ضابطهم الذي ذكروه لاقتناص المفهوم. قالوا أن العنصر الثاني أو الركن الثاني الذي يجب أن يتوفر لكي يدل الكلام على المفهوم هو أن يكون الحكم المرتبط بطرفه، طرفه أيا كان، شرط، واصف، أي شيء، أن يكون هذا الحكم الذي أنيط بالشرط مثلا في الجملة الشرطية عبارة عن طبيعي الحكم، كلي الحكم. قوله إن جاء زيد فأكرمه، متى يكون له مفهوم؟ أولا إذا كان المجيء علة تامة منحصرة لوجوب الإكرام، هذا الركن الأول اللي انتهينا منه. ثانيا بعد، إذا كان أكرمه مقصود منه كلي وجوب الإكرام، طبيعي وجوب الإكرام، سنخ وجوب الإكرام. إذا كان سنخ وجوب الإكرام ونوعه وطبيعيه وكليه هذا هو الجزاء، طبعا حينئذ الشرط علة منحصرة لطبيعي الحكم، كلي الحكم، بالتالي إذا انتفى الشرط ينتفي شنو؟ طبيعي الحكم، فيثبت المفهوم. أما إذا لم يكن الجزاء عبارة عن طبيعي الحكم، بل كان الجزاء عبارة عن شخص الحكم، هذا ما يحقق لنا المفهوم، حتى إذا ثبت الركن الأول، حتى إذا كان الشرط علة تامة منحصرة، لكن علة تامة منحصرة لماذا؟ لفرد من الحكم، مو لطبيعي الحكم. مجيء زيد علة تامة منحصرة لفرد من وجوب إكرام زيد، فإذا انتفى مجيء زيد ينتفي هذا الفرد من وجوب إكرام زيد، لكن يبقى احتمال أن يكون فرد آخر من وجوب إكرام زيد ثابتا رغم أنه لم يجيء، ولكن بملاك آخر غير ملاك المجيء، بملاك مثلا مرضه أو بملاك كونه عالما يجب إكرامه، فلا يثبت المفهوم. لا يثبت لنا أنه إن لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه، لا، إن لم يجئ زيد هم قد يجب إكرامه، لأنه مريض، لأنه عالم، بملاك آخر غير ملاك المجيء. المجيء كان علة تامة منحصرة لهذا الفرد من الحكم، لم يكن علة تامة منحصرة لكل لطبيعي الحكم. فإذا لم يثبت أن الجزاء عبارة عن طبيعي الحكم لا ننتهي إلى المفهوم، هذا الركن الثاني الذي ذكره المشهور. هذا الركن نحن أيضا نقبله كما قلنا مرارا، لا نناقش في أصل ضرورة وجود هذا العنصر في مقام اقتناص المفهوم من الكلام، لا بد من أن يكون الكلام دالا على أن المرتبط بالشاف أو بالواصف أو أي شيء آخر عبارة عن طبيعي الحكم، هذا في الجملة نقبله كما سوف يأتي. لكن يوجد هنا أمران لا بد من التنبيه عليهما بشأن هذا الركن الذي ذكره المشهور. الأمر الأول هو أنه قد يورد على هذا الركن بإيراد نسبه سيدنا الأستاذ الشهيد إلى المحقق العراقي، فأنتم راجعوا شوفوا تجدون هذا في كلمات المحقق العراقي أو لا، أنا ما صار عندي مجال يعني ما يحتاج إلى متابعة. إشكال ينسبه سيدنا الأستاذ الشهيد إلى غضياء، غضياء في وين ذاكر هذا؟ بالمقالات اللي هو كاتبه أو في تقريرات بحثه اللي كاتبه تلاميذه، وهي عديدة، هم تقريرات بحثهم عديدة مو منحصرة بها. المهم هذا الإشكال يقول ماذا؟ يقول هذا الركن الثاني الذي ذكره المشهور على أحد الفرضين هو وحده كافي لإثبات المفهوم حتى إذا لم يكن الركن الأول على أحد الفرضين. وعلى الفرض الآخر هو لا يكفي لإثبات المفهوم حتى إذا انضم إليه الركن الأول. فهذا هيك. هذا الركن الثاني الذي ذكره المشهور لضابط المفهوم على تقدير هو وحده كافي ما يحتاج إلى الشرط الأول، وعلى تقدير آخر حتى لو انضم إليه الشرط الأول أيضا لا يثبت المفهوم. توضيح ذلك، توضيحه هو أن هذا الضابط ماذا يقول؟ يقول لابد لكي نستفيد المفهوم من الكلام لابد من أن يكون الحكم الذي أنيط بالشرط مثلا في الجملة الشرطية عبارة عن طبيعي الحكم، ممكن يشترك هذا. خب أن يكون الحكم عبارة عن مطلق الحكم طبيعي الحكم، هذا له أحد معنيين، لأن الإطلاق له أحد معنيين، عندنا نوعين من الإطلاق، إطلاق شمولي استغراقي وإطلاق بدل. الطبيعة تارة تلحظ بنحو مطلق الوجود فهذا هو الإطلاق الشمولي الاستغراقي، يعني يشمل جميع الأفراد، وأخرى تلحظ الطبيعة بنحو صرف الوجود مو بنحو مطلق الوجود. إذا قال المولى إن جاء زيد فأكرمه، وفرضنا أن الجزاء الذي أنيط بالشرط وارتبط بالشرط عبارة عن مطلق وجوب إكرام زيد، طبيعي وجوب إكرام زيد، وهي هذا الضابط الثاني هي يشترط، يشترط أن يكون الجزاء الذي أنيط بالشرط عبارة عن طبيعي وجوب إكرام زيد. خب ما معنى إناطة طبيعي وجوب إكرام زيد بالمجيء؟ يعني استفسر واحد يخطط. ما معنى إناطة طبيعي وجوب إكرام زيد بالمجيء؟ مطلق وجوب إكرام زيد منوط بالمجيء. مطلق وجوب إكرام زيد شنو معناه؟ هل معناه يعني المطلق الشمولي؟ يعني كل أفراد وجوب إكرام زيد؟ يعني المطلق صار إلى معنيه، مطلق شمولي مطلق بدل. مطلق وجود ذاتي وجوب إكرام زيد هذه أنيطت بمجيء زيد، كل مصاديق وجوب إكرام زيد أنيطت بمجيء زيد، يعني مطلق الشمولي استغراق، هذا المقصود. أو المقصود المطلق البدلي، يعني صرف وجودي وجوب إكرام زيد، صرف الوجود من وجوب إكرام زيد هذا أنيط بمجيء زيد. أيهما؟ شو المقصود من هذا الضابط اللي ذكرتموه؟ قلتم لابد من أن يكون الجزاء عبارة عن مطلق وجوب إكرام زيد، مطلق شمولي مقصودكم لو مطلق بدلي؟ إن فرضتم الأول يعني مطلق شمولي إذن فالمربوط بالمجيء عبارة عن كل مصاديق وأفراد وجوب إكرام زيد، هذا منوط بمجيء زيد. إذا هذا هو هذا وحده يكفي لإثبات المفهوم، خلاص بعد ما نحتاج إلى الشرط الأول اللي تكلمنا عنه أيام، الركن الأول ما نحتاج، أن يكون المجيء إلا تامة منحصرة، ماكو حاجة. أفرض المجيء ليس علة تامة منحصرة لوجوب إكرام زيد، مع ذلك يثبت المفهوم. أفرض أن الشرط والجزاء يعني المجيء ووجوب إكرام زيد مثلا كلاهما معلولين لعلة واحد أو صدفة، هسه معلولين لعلة واحد، خب ليس الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، يعني الركن الأول منتفي، كلاهما معلولان لعلة واحد، لكن مع افتراض أن الجزاء عبارة عن مطلق وجودات وجوب إكرام زيد، كل مصادق وجوب إكرام زيد، خب هم يثبت المفهوم. إذا انتفى الشرط ها ينتفي كل وجودات وجوب إكرام زيد، لأن الشرط والجزاء معلولان لماذا؟ لعلة واحدة. انتفاء الشرط يعني انتفاء علته، بانتفاء العلة ينتفي الجزاء. جزاء شنو هو؟ كل وجوبات إكرام زيد، هو هذا هو المفهوم. المفهوم هو المفهوم عبارة عن انتفاء كل وجوب إكرام زيد عند انتفاء مجيد، كذا المفهوم بلا حاجة إلى الضابط الأول، ما نحتاج إلى الضابط الأول، هذا أحد التقديرين. وللكلام تتم تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ها لا لا الدرس إن شاء الله يوم الثلاثاء، أما غدا فالدرس معطل بمناسبة شهادة الإمام السجاد سلام الله عليه. نسألكم الدعاء. إذا كان بدري بعض يعني المدري راح تختلف. يس عكس هذا يقول. إيه يس هذا ذاك الفرض الثاني تقدير الثاني. النسبة التامة الذهنية بين المفهومين يصير نسبة تامة. لا لا النسبة الخارجية يحكي عنها ما يدل عليها، يدل عليها الحافة والهيئة. الخارج خارق للنسبة، الخارج هو نسبة خاصة، هذه النسبة تنافس نسبة خاصة.